يقول: ما حكم الاكتحال للرجال خاصة يوم الجمعة للزينة؟ أم أن الكحل خاص؟ والله التجمل للرجال يعني بالحنة والكحل وما إلى ذلك ما ينبغي، هذا من شأن النساء، هن التي يتجملن بالحنة والكحل.